في كل سنة يحتاج لهذا الإنسان تنظيفا وترتيبا وصيانة وهو إلى آخر. إنسان صنع السيارة، كم هذه السيارة بحاجة إلى الإنسان؟ في كل دقيقة، في كل لحظة، في كل شيء يحتاج إلى هذا. مثال تقريبي، وإلا فحاجة العبد إلى ربه أشد من حاجة العبد إلى النفس والهواء. نعم. قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الآيات تخبر تعالى عن عقوبته المكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان. فقال: وإذا قرأت القرآن الذي فيه الموعظة والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائق والانقياد لما يدعو إليه من الخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعون وسماعا تقوم به عليهم الحجة. وفي آذانهم وقرني صمم عن سماعه. وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده داعيا لتوحيد إلهي عن الشرك به ولوا على أدبارهم من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من باطل. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نحن أعلم بما يستمعون به إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به وليس استماعهم لأجل الاستشهاد وقبول الحق وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه. ومن كان بهذه الحالة لم يفيد الاستماع شيئا. ولهذا قال: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى متناجين إذ يقول الظالمون في مناجاتهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بنوها على أنه مسحور فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال وأنه يهدي لا يدري ما يقول. قال تعالى: انظر متعجبا كيف ضربوا لك الأمثال التي هي أضل الأمثال وبعدها عن الصواب فضلوا عن ذلك أو فصارت سببا لضلالهم لأنهم بنوا عليها أمرهم والمبني على فاسد أفسد منه فلا يهتدون سبيلا لا يهتدون أي اهتداء فنصيبهم الضلال المحض والظلم الصرف. هنا مسحورا استدل بهذه الآية المعتزلة على نفي السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه دلالة. أولا لأن كلمة مسحورا هنا هي من مقال المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يدري ماذا يقول، وأما السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو سحر يصاب كما قال الله عز وجل يريد به التفريق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سماه المشركون ساحرا، ولذلك قال بعض العلماء مسحورا بمعنى ساحرا، واسم المفعول يأتي بمعنى اسم الفاعل وإن كان نادرا. قوله تعالى: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لا يتخبر تعالى عن قول المنكرين البعث وتكذيبهم واستبعادهم بقولهم: إذا كنا عظاما ورفاتا أجسادا بالية أئنا لمبعوثون خلقا جديدا لا يكون ذلك. وهو محال بزعمهم فجهلوا أشد الجهل حيث كذبوا الرسل الله وجحدوا آيات الله وقاسوا قدرة الخالق السماوات والأرض بقدرهم الضعيفة العاجزة. فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك. فسبحان من جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولى العقول والألباب مثالا في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها ليري عباده أنه ما ثم إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك والضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء المكرين البعث استبعادا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر يعظم في صدوركم لتسلموا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته فإنكم غير معجزين الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف تتحولون وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات. فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. فسيقولون حين تقيم عليهم الحجة بالبعث: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فكما فطركم ولم تكونوا شيئا مذكورا فإنه سيعيدكم خلقا جديدا كما بدأنا أول خلق نعيده. فسينغضون إليك رؤوسهم يهزون انكارا وتعجبا مما قلت ويقولون: متى هو؟ متى وقت البعث الذي تزعم على قولك؟ لا إقرارا منهم لأصل البعث بل ذلك سفه منهم وتعجيز. قل عسى أن يكون قريبا فليس في تعيين وقته فائدة وإن الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. يوم يدعوكم للبعث والنشور وينفخ الصور وينفخ في الصور فتستجيبون بحمده تنقادون لأمره ولا تستعصون عليه. وقوله بحمده أي هو المحمود تعالى على فعله, هو المحمود تعالى على فعله ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التنادي. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا من سرعة وقوعه وأن الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان. فهذا الذي يقول عنه المكرمون متى هو يندمون غاية الندم عند وروده ويقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الآيات. هذا من لطفه لعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. فقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن, وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله تعالى من قراءة وذكر وعلم وأمر معروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ونازلهم. وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإيثار أحسنهما إن لم يكن الجمع بينهما. والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح, فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. وقوله إن الشيطان ينزغ بينهم يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم. فالدواء هذا أن لا يطيعوا في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها, وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم, فإنه عدوهم حقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوا, فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وأما إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم, وأن يقمعوا في أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها, فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. ربكم أعلم بكم من أنفسكم, ولذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير ولا يأمركم إلا ما فيه مصلحة لكم, وقد تريدون شيء الخير وفي عكسه. إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم, يوفق من شاء لأسباب الرحمة ويخذل من شاء فيضل عنها, فيستحق العذاب. ما أرسلناك عليهم وكيلا تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم, وإنما الله هو الوكيل وأنت مبلغ هادٍ إلى الصراط المستقيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض من جميع أصناف الخلائق, فيعطي كلا منهما يستحق وتقتضي حكمته, ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية, كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم والمشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية, كما أنزل على داود زبورا وهو الكتاب المعروف. فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا فلم ينكر المكذبون محمد صلى الله عليه وسلم أنزله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب. قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الآيتين. يقول تعالى قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله, ويدعونهم كما يدعونه ملزما لهم بتصحيح ما زعموا واعتقدوا إن كانوا صادقين. ادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم ويدفعون عنكم الضر, فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك, فلا يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر ومن شدة إلى ما دونها. فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله, فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة, فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفهم في الرأي. ومن العجب أن السفة عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه والرأي السديد والعقل المفيد ويرى إخلاص الدين الله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة. والسفة الأمر متعجب منه كما قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله تعالى وابتغاء الوسيلة إليه, فقال أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته, ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل العذاب إن عذاب ربه كان محذورا. هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير, فمن تمت له تمت له الأمور, وإذا خل القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه من الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها, فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. لا يهيما من قرية من القرى المكذبة الرسل إلا لابد أن يصيبهم ملاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد. كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقوعه, فليبادر المكذبون بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم القول. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآيات يذكر تعالى رحمته بعدم إنزال الآيات التي يقترح بها المكذبون أنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيب ملاء، فإذا كذبوا بها عجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. ومن أعظم الآيات آيته التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا، فإنه ما منعهم الإيمان خفاء ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم اشتباه على هل هو حق أم باطل، فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها، فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة الإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل مقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عما هم عليه. يعني لم يذكر الله في سورة الإسراء من الكفار إلا قوم ثمود، يعني هذا شيء عجيب، ذلك لأنهم كانوا في رقي لم يبقى لهم إلا التوحيد، فكانوا يرتقون إلى المقام العالي يستحقون بذلك رحمة الله، لكنهم أبوا. وأما الكفار الآخرون فكان عندهم من غير الكفر والشرك أعمال كثيرة لم يذكرهم الله تعالى في سورة الإسراء. نعم. قوله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه، وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكره الله تعالى الذي أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناها أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن، وهي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. والمعنى إذا كان هذا الأمران قد صار فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام المسجد الأقصى كان خارقا للعادة، والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أعظم من الخوارق، فهذا الذي أوجب لهم التكبير، فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنه. ومن هنا تعلم ومن هنا نعلم أن عدم التصريح بالكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا وربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه، بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون والله أعلم. ونخوفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، وهذا أبلغ ما يكون في التحلي بالشر ومحبته وبعض الخير وبغض الخير وعدم الانقياد له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الآيات. ربي تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، أنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا اسجد لمن خلقت طينا أي من طين، وبزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار، وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم قال مخاطبا لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك ذريته لأستأصلنه بالإضلال ولأغوينهم إلا قليلا. عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه، فقال الله له ذهب فما تبعك منهم اختارك على ربه ووليه الحق، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم. ثم أمره تعالى أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال واستجب من استطعت منهم بصوتك، ويدخل فيك هذا كل داع إلى معصيتي واجلب عليهم بخيلك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب وماشي في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقوالي وأفعالي، وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل كل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة وكفارات والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر وأخذ الأموال بغير حقها وضعها بغير حقها واستعمال المكاسب الرديئة. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث ووعدهم الأوعاد المزخرفة التي لا حقيقة لها. ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باطلا مضمحلا كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون

يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وذكر به فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون وتكون له المنة على جميع الخلق. وقوله قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق يجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقته الأمر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حجة ظاهرة وبرهانا قاطعنا لجميع ما آتيه وما أذره. وهذا على حالة ينزلها الله العبد أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل الله وذلك متضمن العلم النافع العمل الصالح وللعلم بالمسائل والدلائل. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل والحق هو ما أوحاه الله إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم فأمره الله أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء وزهق الباطل أي ضحل وتلاشى أن الباطل كان زوقا. هذا وصف الباطل ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق فعند مجيء الحق ينمحل الباطل فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في القرآن مجتمع الشفاء والرحمة وليس ذلك لكل أحد وإنما ذلك المؤمنين به المصدقين بآيات العالمين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به وعدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا إذ به تقوم عليهم حجة. فالشقاء الذي تضمنه القرآن عام للشفاء والشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء عام للشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة. فإنه مشتمل على علم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانب الآية هذه طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هداه الله. فإن الإنسان عند نعم الله تعالى عليه يفرح بالنعم ويقدر بها ويعرض وينأى بجانب عن ربه فلا يشكره ولا يذكره. وإذا مسه الشر كالمرض ونحوه كان يئوس من الخير قد قطع عن ربه رجاه وظن أن ما هو فيه دائم أبدا. وأما من هداه الله فإنه عند النعم يخضع لربه ويشكر نعمته وعند الضراء يتضرع ويرجو من الله عافية وإزالة ما يقع فيه وبذلك يخف عليه البلاء. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. أي قل كل من الناس يعمل على شاكلته أي على ما يليق به من الأحوال إن كانوا من الصفة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. ومن كانوا من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا فيعلم من يصلح للهداية فيهدي ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهدي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وهذا متضمن ردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجز ويدعو السؤال عن المهم. فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله قل الروح من أمر ربي أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجدك علينا به وكيلا. الآيتين أخبرت على أن الوحي أن القرآن والوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده وأكبر نعمة على إطلاق رسوله. فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره. فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا تجد رادا يرده ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه لتغتبط به وتقر به عينك. ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله وكان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه. وهذا حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا مثله وأخبر أنهم لا يأتون مثله ولو تعاملوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه وقع كما أخبر الله. فإن دواعي إعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان. وهم أهل اللسان والفصاحة فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن في ذلك لفعلوه. فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا. وعجز عن معارضته، وكيف يقدر المخلوق من التراب الناقص من جميع الوجوه الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب السماوات والأرض المطلع على سائر الخفيات الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم الذي له لو أن البحر يمده من بعد سبعة أبحر مدادا والأشجار كلها أقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. فكما أنه ليس أحد المخلوقين مماثل الله في أوصافه فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق وزعم أن محمدا افتراه على الله واختلقه من نفسه. قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن بكل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا الآيات. يقول تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن بكل مثل نوعنا فيه المواعظ والأمثال وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة وأعانهم الله بتوفيقه. وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعنتون عليه آيات غير آيات يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليت أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أنهارا جارية وتكون لك جنة من نخيل وعنب تستغني بها عن المشي بالأسواق والذهاب والمجيء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا من العذاب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا جميعا من مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به، أو يكون لك بيت من زخرف مزخرف من ذهب وغيره، أو ترقى في السماء رقيا حسيا ومع هذا فلن نؤمن لك لرقي حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفل الناس وأظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات أمره الله أن ينزهه، فقال قل سبحان ربي عما تقولون علوا كبيرا وسبحانه أن تكون أحكام وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة، هل كنت إلا بشر رسولا ليس بيده شيء من الأمر. وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان، حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرا، وهذا من رحمته بهم أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة، فلو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أن يثبتون على رؤية الملائكة وتلقوا عنهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ليمكنهم التلقي عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. فمن شهادة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أيده به من المعجزات وما أنزلوا عليه من الآيات ونصره على من عاداه وناوأه، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين، فإنه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية. قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. الآيات يخبر تعالى أنه المفرج بالهداية والإضلال، فمن يهده فيسره لليسرى ويجنبه العسرى فهو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلل يخفى يخذله ويكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله، وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله تعالى على وجوه خزيا عميا فبكما لا يبصرون ولا ينطقون، مأواهم أي مقرهم ودارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب، كلما خبت تهيئات للانطفاء زدناهم سعيرا سعرنا بهم، لا يفتر عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولم يظلم الله تبارك وتعالى بل جزاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته، وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يخلق مثلهم، بلى إنه على ذلك قدير ولكنه قد جعل لذلك أجلا لا ريب فيه ولا شك، وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث، فأبى الظالمون إلا كفرا ظلما منهم افتراء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفذ ولا تبيد إذا لمسكتم خشية الإنفاق، أي خشية أن ينفذ ما تنفقون منه، مع أنه من المحال أن تنفذ خزائن الله، ولكن الإنسان مطموع على الشح والبخل. قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل الآيات، لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس، فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكريم إلى فرعون وقومه آتيناه تسع آيات بينات على كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وفلق البحر، فإن شككت في شيء من ذلك فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون مع هذه الآيات إني لا أظنك يا موسى مسحورا. فقال له موسى لقد علمت يا فرعون ما زل هؤلاء لا يأتي إلا رب السماوات والأرض بصائر منه لعباده فليس قولك هذا بالحقيقة وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك استخفافا لهم إني لأظنك يا فرعون مثبورا أي منبوتا ملقا في العذاب لك الويل والذم واللعنة. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض يجلبهم ويخرجهم منها فأغرقناه ومن معه جميعا وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم. ولهذا قال وقلنا من بعد لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي جميعا ليجازي كل عامل بعمله. هنا الشيخ ذكر 9 آيات وذكر الرجز معناه العذاب, والعلماء يذكرون 9 وبدال الرجز يضعون اليد البيضاء, فكان يدخل يده في جيبه ويخرجها بيضاء فتصير الحية والعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفلق البحر, فمجموعها يصير 9. نعم. قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم. والحق نزل أي بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث ونزلناه تنزيل الآيات. وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل لتقرأ على الناس على مكث على مهل يتدبره ويتفكره معاني ويستخرجوا علومه. ونزلناه تنزيلا شيئا فشيئا مفرقا به 23 سنة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب وجه من وجهه فقل لمن كذب به وأعرض عنه فآمنوا به أو لا تؤمنوا فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاريه شيئا وإنما ضر ذلك عليكم فإن لله عبادا غيركم وهم الذين آتاهم الله العلم النافع. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له ويقولون سبحان ربنا عما لا يليق بجلاله مما نسبه إليه المشركون. إن كان وعد ربنا بالبعث والجزاء بالأعمال لمفعولا لا خلف فيه ولا شك. ويخرون للأذقان على وجوههم يبكون ويزيدهم إلى القرآن خشوعا. هؤلاء كالذين من الله عليهم من مولي أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآيات يقول تعالى لعبادي ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي أيهما شئتم أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ليس له اسم غير حسن أي حتى ينهى عن دعائه به, بل أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود, والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم. ولا تجهر بصلاتك أي قراءتك ولا تخافت بها فإن في كل من الأمرين محذورا. أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه وسبوا من جاء به. وأما المخافتة فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. وابتغي بين ذلك بين الجهر والإخفاء سبيلا أي تتوسط فيما بينهما. وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه المنزع عن كل آفة ونقص الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل الملك كله لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله ليس لأحد من الملك شيء ولم يكن له ولي من الذل أي لا يتولى أحدا من خلقه ليعتزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته في الأرض ولا في السماوات ولكنه يتخذ أولياءه إحسانا منه إليهم ورحمة بهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور وكبروا تكبيرا عظيما وأجل له بالإخبار بأوصاف العظيمة وبالثناء عليه بأسماء الحسنى وبتمجيد بأفعاله المقدسة وتعظيم وجلال عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. تم تفسير سورة إسراء. ولله الحمد والمنة والثناء والحسن على يد جامع عبد الرحمن بن ناصر عبد الله السعدي وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وكان هذا الفراغ من هذا الجزء عام 44 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن مع سورة الكهف والقراءة مع الشيخ غلام. نرجو اليوم ننهي من الكهف ومريم إن شاء الله. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تفسير سورة الكهف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكلبهم باسط ذراعي بالوصيدين. الكلب الذي كان مع أصحاب الكلب أصابه ما أصابه من النوم وقت الحراسة فكان باسط ذراعي بالوصيدين الباب وأوفناء. هذا حفظ من الأرض, وأما حفظ من الآدميين فأخبر أنه حمام بالرعب الذي نشر الله عليه, فلو طلع عليهم أحد لم تلأ قلبه رعبا ولا منهم فرارا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد من قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحد يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظاره, فدل ذلك على شدة قربهم منها. وكذلك بعدناهم ليتساءلوا بين ملايتين. يقول تعالى وكذلك بعدناهم منهم يطول يتساءلوا بينهم أي ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا مبني على ظن القائل وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم. لهذا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم, فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم. أخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه, فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا علمنا ذلك من حكمته في بعثهم. وأنه لا يفعل ذلك عبثا من رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه, فإن الله يوضح له ذلك. وبما ذكر فيما بعده من قوله وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر. ثم إنهم لما تسألوا بينما جرى منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم أي بالدرائم التي كانت معهم ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها, وأمروا أن يتخير من الطعام أزكى أي أطيبه ولذه, وأن يتلطف بذهابه وشرائه وإيابه, وأن يختفي بذلك ويخفي حال إخوانه ولا يشعرن بهم أحدا. واذكروا المحظور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم وعليهم أنهم بين أمرين, إما رجم الحجارة يقتلون مع شاقدات لحنقهم عليهم وعلى دينهم, وإما أن يفتنون مع دينهم ويردوهم عن ملتهم. في هذه الحال لا تفلحون إذن أبدا, بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد, منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه ليكون الله بعثهم لأجل ذلك, ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى علمه وأن يقف عليه عند حده, ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك, ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم التي إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه ولقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه, وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروا بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وترك موطانهم في الله. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه, وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين المتأخرين لقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقوله وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق الآية يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف, وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما وأمروا بالاستخفاء والإخفاء, فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجل لهم, وأن الناس يرأوا منهم آية من آيات الله مشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد, بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرا فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك, فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين, وصار لهم أجر هذه القضية. وشهر الله أمرهم ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا والله أعلم بحارهم ومآلهم. وقال من غلب على أمر وهم الذين لهم الأمر لنتخذن عليهم مسجدا نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة المحظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذم فعلها, ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها, فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قال ابن عليهم مسجدا بعد خوف أهل الإشكال الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم, ووصلت الحال إلى ما ترى. وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها, وأن من حرص على العبد عفاه الله, ومن أوى إلى الله أواه الله وجعله هداية لغيره, ومن تحمل الذل في سبيل ابتغاء مرضاته كان آخر أمره عاقبة العز العظيم من حيث لا يحتسب, ما عند الله خير للأبرار. وقوله سيقولون ثلاثة رابع كلبهم, الآية يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب كهف اختلافا صادرا عن رجل بالغيب وتقبل بما لا يعلم لمن أنهم فيهم على ثلاثة أقوال، منهم من يقول ثلاثة رابع كلبهم، ومنهم من يقول خمسة سادس كلبهم، وهذان القولين ذكر الله بعدهم أن هذا رجل منهم بالغيب فدل على بطلان، ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم، هذا والله أعلم هو الصواب، لأن الله أبطل الأول ولم يبطل فدل على صحة، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. ولهذا قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم، ولا تماري أي تجادل وتحاج بهم إلا مراء ظاهرا أي مبينا على العلم مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة. وأما الممارات المبنية على الجهل والرجل بالغيب أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معدلا تكون المسألة الأهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفة كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضيعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. ولا تستفتي في بي في شأن أهل الكهف منهم أي من الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتاة، إما لقصوره في الأمر المستفتي فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه إذا نهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى باب أولى وأحرى. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتاء في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتاء مطلقا، إنما نهى عن استفتاء في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. أحسنت، بارك الله فيك. ترى مع الشيخ يوسف نريد السرعة، ما في كاميرات تصيدك يعني، إذا تقدر يعني. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، الآيتين هذا النهي كغيره وإن كان ليس من خاص ووجه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب عام المكلفين فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة إني فاعل ذلك من دون أن يقينه بشيئة الله، وذلك لما فيه من محذور وهو الكلام على الغيوب المستقبلة التي لا أدري أهل يفعله أم لا، وهل تكون أم لا، وفيه رد الفعل يا مشيئة العبد استغلالا، وذلك محذور محظور لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما ذكر ولما في ذكر مشيئة الله من تسير الأمر وتسيره وحصول البركة في والاستعانة من العبد ربه، ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة، أمره الله أن يستطيع بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المحذور ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله ويذكر العبد ما سهى عنه، وكذلك يؤمر الساهي الناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكن من الغافلين. ولما كان العبد مفتدرا إلى الله في توفيقه الإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموسية الرشد، وحري بعبد تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده ويستبر وسعه في طلب الهدى والرشد أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه وأن يسدده في جميع أموره. بعض الناس إذا نسي شيء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر لله، لأن الله يقول واذكر ربك إذا نسيت، وأنت تقول اللهم صل على محمد أو تقول لا إله إلا الله، فالأمر فيه واسع. نعم. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 آيتين، لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء، أخبره الله بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها عن أساس رسله فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلمه، وقوله أبصر به وأسمع تعجب من كمال سمعه وبصره وحاطته ما بالمسموعات والمبصرات بعدما أخبر بحاط علمه بمعلومات، ثم أخبر عن فراده بالولايات العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون وولي لعبادهم ويخرجهم من الظلمات النور ويسرهم اليسرى ويجنبهم العسرى، ولهذا قال ما لهم من دونه من ولي أي هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من الخلق ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا تطير الحاكم فيهم

وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليكون شاكرا لله متسبرا بقاء نعمته عليه لقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الإرشاد إلى التسلي على ذات الدنيا وشهواتها ما عند الله من الخير لقوله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله كما قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفيه الدعاء بتلافي مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخصائصه خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمن وفخر عليهم. وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تطيح نتيجتها إذا جل الغبار وحق الجزاء ووجد العامل أجرهم فهنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة ومآلا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء الآيات يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام براسه بعده تبعا يضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها فيقيس بينها وبين الدار الباقية ويؤثر أيهما أولى بالإثار. وإن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناضية وتفلح المتفردين وتأخذ بعيون الغافلين إذا أصبحت شيما تدور الرياح فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي فأصبحت الأرض أبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصرف عنها البصر ووحشت القلب. كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على قانه وأترابه وحصن درهمها ودينارها واقتطف من لذتها أزهارها وخاض في الشهوات بجميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الألام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحة. فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه قدري أنك قد مت ولا بد أن تموتي فأي الحالتين تختارين الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السالحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين. فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه. ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا أي ليس وراء ذلك شيء وأن الذي يبقى إن الإنسان وينفعه ويسره باقيات الصالحات. وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبات المستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر معروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والممالك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق كل هذا من باقية الصالحات. فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة. فهذه التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون. وتأمل كيف أما ضرب الله مثل الدنيا وحالها وضب حالها ذكر أن الذي فيها نوعان نوع من زينتها يتمتع بها قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقت وضرته وهو المال والبنون ونوع يبقى لصاحبه على الدوام وهي الباقيات الصالحات. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزها الآيات يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقلة والشدائد المزعجة. فقال ويوم نسير الجبال أن يزيلها عن أماكنها يجعلها كثيبا ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وثلاجة وتكون هباء منبثة وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار ويجمعهم بعدما تفرغوا ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم ويقول لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل أي بلا مال ولا أهل ولا عشرة ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال هنا مخاطب المنكرين البعث وقد شهدوه عيانا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي أنكرتم الجزاء على ما يوعد الله وعيده فها قد رأيتموه وذقتموه. فحينئذ تحضر تلك كتب الأعمال التي كتب الملائكة الأبرار فتطير لها القلوب وتعظم نقع الكروب وتكاد لها الصم الصلاب تذوب ويشفق منها المجرمون. فإذا روها مسطرة عليهم أعمالهم محصا عليهم أقوالهم وأفعالهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يقدرون على إنكاره ولا يظلم ربك أحدا. فحينئذ يجازون بها ويقررون بها ويخزون ويحق ويحق عليهم العذاب ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد بل هم غير خالدين من عدله وفضله. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام إن شاء الله نسأل الله يبارك لنا ننتهي من سورة الكهف. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الآيات. يخبر تعالى عن دعوة إبليس لآدم وذريته وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما امتثالا لأمر الله تعالى فامتثلوا ذلك إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي وقال أسجد لمن خلقته طينا وقال أنا خير منه. فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم فكيف تتخذونه وذريته والشياطين أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته وفي هذه لا يتحث على اتخاذ الشيطان عدوا وإغرائب ذلك وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم الآيات. يقول تعالى ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي ما حضرتم ذلك ولا شاورتم عليه فكيف يكونون خالقين شيء من ذلك بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الخالق هو الله الخالق كل شيء كل المتصرف فيها بحكمته فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله تعالى. ولهذا قال ما كنت متخذ المضلين عضوا المعاونين مظاهرين لله على شأن من شأن ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير لأنهم ساعون إلى إضلال الخلق والعداوة ربهم فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم. ولما ذكر حال من أشرك بالله به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال وحكم بجهل صاحبه وسفه أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة وأن الله يقول لهم نادوا شركائي بزعمكم أي على موجب زعمكم الفاسد وإلا فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء ينادوهم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لأن الحكم والملك يومئذ لله لا أحد يملك مثقال ذرة من نفع نفسه ولا لغيره. وجعلنا بينهم بين المشركين وشركائهم موبقا مهلكا يفرق بينهم وبينهم ويبعد بعضهم عن بعض ويتبين حين عداوة الشركاء لشركائهم وكفرهم بهم وتبريهم منهم كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم وحقت كلمة العذاب على المجرمين فرأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا واشتد قلقهم لظنهم أنهم واقعوها. وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين فأيقنوا أنهم داخلها ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا يعدلون إليه ولا شافع لهم من دون الله ومن دون إذنه. وفي هذا من التخويف والتري ما ترعد له الأفئدة والقلوب. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل الآية يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعموما أنه صرف فيه من كل مثل من كل طريق مصير علوم النافعة والسعادة الأبدية كل طريق يعصم من الشر والهلاك فيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب وأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر ممول. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبينوا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال وكان الإنسان أكثر أكثر شيء جدلا مجادلة ومنازعة، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا القصور في بيانه وحجة وبرانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم. ولهذا قال ما منع الناس من جاء من هدى ويستغفر ربهم، والآية ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والباطل والحق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم من عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان على الإيمان، فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته الأولين من أنهم إذا لم يؤمنوا عجلوا بالعذاب أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوه مقابلة معاينة، فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفر قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، الآية لم نرسل الرسل عبثا ولا يتخذوا الناس أربابا ولا يدعوهم لأنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرون عن امتثال ذلك الثواب بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصيات ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يا بالظالمون الكافرون إلا المجادلة الباطل يدحضوا به الحق، فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم وفي طرد الحق وإبطاله، واستهزأوا برسول الله وآياته وفرحوا بما عندهم من علم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويظهر الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في ذا، وزاقر من حكمة الله ورحمته أن تقيضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل، من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين شواهده وأدلته وتبيين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، الآية تقول تعالى أنه لا أعظم ظلم ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله يبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال، وخوف ورغب فأعرض عنها فلم يتذكر ما ذكر ولم يرجع عما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب، فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأتي آيات الله ولم يذكر بها وإن كان ظالما، فإنه أشد ظلما من هذا لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك، ولكن الله تعالى عاقبه بسبع راضي عن آياته ونسيان لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه كنة يقطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات، وإن سمعها فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب وفي آذانه وقرا صمما يمنعه من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإن كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي الهادي من ليس عالما، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا رأوا طريق الحق وتركوا طريق الضلال فسلكوا وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية التخويف لمن ترك الحق بعد ما علموا أن يحال بينه وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك مما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب ويتوب على الله تعالى على ما يتوب ويتغمده، ورحمته يشمل بإحسانه، وأنه لو أخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجب العقوبة بل يمهل ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوع آثارها وإن تأخرت عنها مدة طويلة. ولهذا قال بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا، لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه ولا مندوحة لهم عنه ولا ملجأ ولا محيد عنه، وهذه سنته في الأولين والآخرين، أنه لا يعجل بالعقاب لسديهم إلى التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر لهم ورحمهم وزال عنهم العقاب، إلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم، وجاء الوقت الذي جعلهم موعدا لهم أنزل بهم بأسه. ولهذا قال وترك وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا بظلمهم لا بظلم منا، وجعلنا لمهلكهم موعدا وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. قوله تعالى وقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، الآيات قرأت على النبي موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال لفتاه أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقت المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من علم ما ليس عندك، وأمضي حقب مسافة طويلة، معنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه. فلما بلغا وهو وفتاه مجمع بينهما نسيا حوتهما، وكان معه حوت يتزودان منه ويأكلان، وقد وعد أنه متى فقد الحوت فتم ذلك العبد الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت سبيله طريقه في البحر سربا. هذه من الآيات. قال مفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا، فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال مسلفتها وآتنا غدانا لقد قيل من سفرنا هذا نصب لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به لمجمع حين لم يجد من التعب فيه وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه ورأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لأنه استوى في ذلك واتخذ سبيله البحر عجبا أي لما سرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من عجب قال فسرنا كان ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا فلما قال لي له فتاه هذا القول وكان عند موسى وعد من موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر فقال موسى ذلك ما كنا نبغي نطلب فارتدى رجع على ثني ما قص رجع يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا هو الخضر وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيحة أتيناه رحمة من عندنا يعطاه الله رحمة خاصة بها ازداد علمه وحسن عمله علمناه من لدنا أي من عندنا علما وكان قد أعطي من علم ما لم يعط موسى وإن كان موسى عليه السلام أعلى منه بأكثر الأشياء وخصوصا بالعلوم الإيمانية والأصولية لأنه من أول العزم المرسلين والذي فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك هذا أحد الأقوال أنه عبد صالح والآخر أنه نبي والآخر أنه ملك وأنا أذهب إلى رأي شيخي أبو زكريا رحمه الله أنه كان ملكا يمشي على صورة رجل نعم فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا هل أتبعك على أن تعلمني ما علمك الله به ما به أسترشد وأتدي وأعرف به الحق في جميع القضايا وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام فقال الخضر لموسى لا أمتنع من ذلك ولكنك لن تستطيع معي صبرا لا تقدر على اتباعي وملازمتي لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك ولهذا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه وما آله فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر هذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر ولذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر فحينئذ قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أوجد ذلك منه ذكرى لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقا يقتلع الخضر منها لوحا وكان مقصود في ذلك سيبينه فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها ولهذا قال موسى خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة عظيما شنيعا وهذا من عدم صبري عليه السلام فقال له الخضر ألم أقول لك إنك لم تستطيع معي صبرا فوقع كما أخبرتك وكان هذا من موسى نسيانا فقال تأخذني ما نسيت ولا ترقي أمري عسرا لا تعسر علي الأمر واسمح لي فإن ذلك وقع لوجه النسيان فلا تأخذني أو في أول مرة فجمع بين الإقرار به والعذر منه وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك فسمح عنه الخضر فانطلق حتى إذا لقي غلاما صغيرا فقتله الخضر فاشتد موسى بالغضب وأخذت الحمية الدينية حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب فقال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا وكان الأول من موسى نسيانا وهذه غير نسيان ولكن عدم صبر فقال له الخضر معاتبا ومذكرا لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فقال له موسى إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي قد بلغت من لدني عذرا أعذرت مني ولم تقصر وهذا من الأدلة أنه لم يكن عبدا صالحا رجلا يعني لأنه كيف يعلم أن هذا الابن سيضل إلا بوحي فإما أن يكون نبيا وإما أن يكون ملكا ما له طريق آخر أما استدلال الصوفية بأنه كشف له الحجاب فبالكشف علم ذلك فهذا من أبطل ما يكون ولا يصح الاستدلال به نعم قال تعالى فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها استضافهما فلم يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قد عاب واستهدم فقام فأقامه الخضر أي بناه وعاده جديدا. فقال له موسى ولو شئت لاتخذت علي أجرا أي أهل هذه القرية لم يضيفون مع وجوب ذلك عليهم وأنت تبنيه من دون أجرة وأنت تقدر عليها. فحينئذ لم يفي موسى عليه السلام ما قال واستعذر الخضر منه فقال له هذا فرق بيني وبينك فإنك شرطت ذلك على نفسك فلم يبقى الآن عذر ولا موضع للصحبة. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب ما يؤول إليه الأمر. أما السفينة التي خرجتها فكانت مساكين يعملون في البحر يقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان مرورهم على ذلك الملك الظالم فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلما فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا إن لحملهما على الطغيان وكفر ما لأجل محبتهما إليه إياه أو للحاجة إليه ويحملهما على ذلك أي فقتلته لاطلاعي على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين. وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة وهو إن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما فإن الله تعالى سيعطيهما من ذريتهما هو خير منه. ولهذا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وزكاة وأقرب رحمة أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه. فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. وأما الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا حالهما تقتضي رأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين عدم أباهما وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما. فراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما ورددته وأعدته مجانا رحمة من ربك. هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاه الله عبده الخضر. وما فعلته عن أمري أي ما أتيت شيئا من قبل نفسي ومجرد إرادتي وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. ذلك الذي فسرت لك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير نبي على بعضه بعون الله في منها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور. فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصر في طلبه وترك القعود عند بني إسرائيل تعليم وإرشاد واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. هذه الرحلة الوحيدة في العلم المذكورة في القرآن, أشرف رحلة مذكورة في القرآن هي رحلة موسى في طلب العلم. نعم. ومنها البداءة بالأهم فالأهم. فإن زيادة العلم علم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم, والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر كفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى. منها أن المسافر لطلب علم أو جهاد ونحو إذا اقتضت مصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه. فإن في ظهره فوائد من الاستعداد له وعدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجيدة كما قال موسى لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزات أبوك بوجهه مع أن عادته التورية وذلك تبعا للمصلحة. منها إضافة الشر وأسبابية للشيطان على وجه التسويل والتزيين وإن كان الكل في قضاء الله وقدره قول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو مقتضى طبيعة النفس من النصب والجوع وعطش وإذا لم يكن على وجه التسخط وكان صادقا لقول موسى قد لقينا من سفرنا هذا نصب. ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب الطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا لأن ظاهر قوله آتنا غدانا إضافة إلى الجميع أنه أكل هو وهما وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان عليه غيره لقوله قد لقينا من سفرنا هذا نصب وإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت حين أو إلى الصخرة فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه أتنا غدانا فحينئذ تذكر أنه نسي في الموضع الذي إليه منتهى قصده. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم ولم يذكر رسالته ولا نبوته ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلت على أمري فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء كما قال تعالى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحى ربك لن نحن يتخذي من الجبال بيوتا. ومنها أن العلم الذي يعني هل يجوز للإنسان بالوحي والإلهام أن يقتل إنسان مهما كان صالحا؟ هو ذكره بالعبودية لأنه ملك ولم يذكره بالنبوة. نعم. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدرك العبد بجده بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهب الله تعالى لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه من لدنا علما. ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه، ألطف خطاب لقول موسى عليه السلام. هذا يؤكد أن هذا العلم اللدني ليس بالتعليم، يؤكد أنه ملك إنما يتلقى، لأن العلم اللدني يتلقى من الله لا يتعلم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا للأنبياء والمرسلين والملائكة. نعم. ومن التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه بألطف خطاب لقول موسى عليه السلام: لا أتبعك على أن تعلم ما علمت رشدا. وأخرج كلام سورة من الألطفة والمشاورة: وأنك هل تأذنني في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو إياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليم من أنفع شيء للمتعلم. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أول العزم والمرسلين الذي منحهم الله وأعطاهم علم ما لم يعطي سواهم. ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصر في علم النحو والصرف والنحو من العلوم أن لا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره والفضائل لله تعالى وإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله: تعلمني ما علمت إما علمك الله تعالى. ومنها أن العلم النافع والعلم المرشد والخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتهذير من طريق الشر وسيلة لذلك فإنه علم نافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا وليس فيه فائدة لقوله تعالى: تعلمني ما علمت رشدا. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك فإنه يفوت بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك بكل أمر سعى فيه لقول الخضر: يتعذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. وأنتم رأيتم في أول يوم كان الحضور كم؟ ها؟ واليوم يعني الصبر، العلم يحتاج إلى صبر. نعم. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر حاضرة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه ولا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته وليس عنده سبب الصبر لقوله تعالى: وكيف تصبر على ما لم تعطه خبرا. فجعل الموجب لعدم الصبر عدم حاضرته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على شيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو مقصوده. ومنها تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد المشيئة، وأن لا يقول إنسان لشيء فعل ذلك في ذلك المستقبل إلا يقول إن شاء الله. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس منزلة فعله، فإن موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطأ نفسه على الصبر ولم يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة بإزاعه المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع كما إذا كان فهمه قاصرا. ونهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها ولا يدركها في ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضع البحث. ومنها جواز ركوب البحر بغير الحالة التي يخاف منها. ومنها أن الناس غير ما أخذ من نسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد لقول لا تؤاخذن ما نسيت. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة للنفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمور. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها أحكام الدنيا ويتوفى الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خلقت خرقه السفينة وقتل الغلام، وإن هذه الأمور ظاهرها إنها من المنكر. وموسى عليه السلام لا يسع السكوت عنها بغير هذه الحالة التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالته العامة ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم مبادرته إلا الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجيدة وأنه يدفع الشر الكبير وارتكاب الشر الصغير ويراعى أكبر مصلحتين بتوفيت أدناهما، فإن قتل غلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينه ما أعظم شرا منه وبقاء الغلام من دون قتله وعصمته، وإن كان يظن أنه خير في الخير وبقاء دين أبويه وإيمانه ما خير من ذلك. ولذلك قتل الخضر تحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا هي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة مفسدته أنه يجوز ولو من إذن حتى ولو ترتب على عمل إتلاف بعض مال غير حتى كما خرق الخضر سفينة تعيبة فتسلم من غصب الملك الظالم فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق نحوما في دار إنسان أو مال وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة الباقي جاز الإنسان بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال ابتداء للباقي جاز ولو من غير إذن ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر قوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عمله من أن مسكين قد يكون لهم مال لا يبلغ كفايته ولو يخرجوا بذلك عن اسم المسكنة لأن الله أخبر أن هؤلاء مساكين لهم سفينة ومنها أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام قد جئت شيئا نكرا ومنها أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته ومنها أن خدمة الصالحين ومن يتعلق بهم أفضل من غيرها لأنه على الاستخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح ومنها استعمال أدب مع الله تعالى في الألفاظ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقول فأردت أن أعيبه وأما الخير أضافه إلى الله تعالى فقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه كما قال إبراهيم عليه السلام إذا مرضت فهو يشفيني وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربه مرشدا مع أن الكل بقضاء الله وقدره ومنها أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه كما فعل الخضر مع موسى ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها كما أن عدم الموافقة السبب لقطع المرافقة ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراه الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح يستدل العباد بذلك على الطاف في أقضيته وأنه يقدر على العبد يقدر على أمور يكرهها جدا وهي صلاح ديني كما فيها قضية الغلام أو هي صلاح دنيا كما في قضية السفينة فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة. أحسنت بارك الله فيك. ما استطعنا أن نخرج من الكهف لكن إن شاء الله نقرن غدا مريم وطه والأنبياء. لا لا لا فجر عندنا دوامات يا شيخ. لكن قصة الخضر مع موسى في جلسة مع بعض طلاب العلم أخرجنا فيه أكثر من 100 فائدة لطالب العلم آداب طالب العلم كلها تستخرج من قصة الخضر مع موسى. فكلما جاءك كسل أو فشل في طلب العلم تأمل قصة موسى يتبين لك شيء كثير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.